بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم غفر الله لكم. القاعدة 24: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة رجح أقواهما دليلا. إذا اختلف متعاملان في معاملة، في بيع أو نكاح أو غيرهما، فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول إذا كان لأحدهما بينة عمل بها، الأمر الثاني إذا لم يكن لأحدهما بينة أو أقام كل منهما دليلا على دعواه قدم أرجحهما وأقواهما دليلا. وللترجيح طرق كثيرة، منها: الطريق الأول، يقدم المتمسك بالأصل على غيره. ومن أمثلته: إذا اختلف في تأجيل الثمن، المشتري يدعي أن الثمن مؤجل والبائع يدعي أن الثمن حال، فالقول قول من ينفي التأجيل لأن الأصل عدمه. إذا اختلف في شرط، بأن قالت الزوجة اشترطت كذا وقال الزوج لم تشترط، فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدمه. الطريق الثاني، يقدم ما وافق العادة والعرف على غيره ودلت له القرائن والأحوال، كأن يتنازع الزوجان في متاع البيت فيعطي الزوج ما يصلح للرجال وتعطى المرأة ما يصلح للنساء. الطريق الثالث، إذا كانت إحدى البينتين أقوى من الأخرى فإننا نقدمها، فيقدم من جاء بشاهدين على من جاء بأربع نسوة. ومنها: إذا كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى، إذا كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى فيقدم من عرف بالتقوى والصلاح على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، هذه القاعدة في الاختلاف، إذا اختلف المتعاقدان في عقد من العقود كعقد بيع أو عقد نكاح أو إجارة أو غير ذلك، فكيف يتصرف القاضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة، وهي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كان لأحدهما بينة فإنه يصار إلى البينة، إذا لم يكن لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة، إذا لم يكن لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة، تعارضت البينات، فمن الذي يقدم قوله؟ كل منهما أتى ببينة، فمن الذي يقدم قوله؟ نقول: تقدم أرجح البينتين. والترجيح هذا له طرق، نعم الترجيح له طرق. الطريق الأول أن تعتضد إحدى البينتين بالأصل فيقدم قولها، يقدم من معه الأصل. مثلا اختلف في تأجيل الثمن، الأصل عدم التأجيل، البائع يقول الثمن حال وأتى ببينة، المشتري يقول الثمن مؤجل وأتى ببينة، من أي البينتين ترجح؟ بينة من؟ البائع، لأن البائع معه الأصل، والأصل عدم التأجيل. أو مثلا اختلف في شرط، المشتري قال اشترطت كذا وكذا، البائع قال لم تشترط، وكل منهما أتى ببينة، الأصل الشرط أو عدم الشرط؟ نقول الأصل عدم الشرط. الطريق الثاني، إذا كان أحدهما توافقه العادة فهذا مما يرجح جانبه. مثلا اختلف في الزوجان اختلفا في متاع البيت وكل منهما أتى ببينة، فنقول ما يصلح للرجال يعطى الزوج، لأن هذه هي العادة، وما يصلح للنساء يعطى المرأة، لأن هذا هو العادة. الطريق الثالث، إذا كانت إحدى البينتين أقوى من الأخرى، كأن تكون أضبط أو تكون أعدل، فإننا نرجحها. إذا كانت إحدى البينتين أقوى من الأخرى من حيث الضبط أو من حيث العدالة التقى والصلاح فإننا نقدمها. فالأصل هو كما قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هنا إذا كان كل منهما أتى ببينة، وإلا فالأصل في حكم القاضي أن المدعي يطالب بالبينة. من هو المدعي؟ المدعي هو الذي إذا سكت لم يترك ترك المدعى عليه الذي إذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء: المدعي هو الذي قوله يخالف الأصل، والمدعى عليه هو الذي قوله يوافق الأصل. فمثلا لو أن زيدا ادعى على عمرو قال: أريد منه 1000 ريال قرضا، نقول: أعطنا البينة. ما عندي بينة، نقول: لك يمين ويحلف على أنك لا تريد منه شيئا، وتنتهي القضية. لكن هنا إذا كان كل منهما له بينة، كان كل منهما له بينة، أي البينتين ترجح؟ نقول: ترجح أقواهما، والترجيح هذا له هذه الطرق التي ذكرنا. أحسن الله إليكم. القاعدة 25: الأصل في العقود والشروط الحل والصحة. الشرط في العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة أو مصلحة. دليل القاعدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه. فإذا تنازع المتعاقدان في صحة عقد من عقود المعاوضات أو التبرعات أو الأنكحة، أو تنازع في شرط فادعى أحدهما صحته وادعى الآخر عدمها فالأصل الصحة، ولا تقبل دعوى الفساد إلا ببينة. ومن فروع القاعدة: لو ادعى البائع أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، وادعى المشتري أنه كان قبل ذلك، فالقول قول المشتري إلا ببينة تصدق قول البائع. لو شرط المشتري على البائع إصلاح السيارة أو تغسيلها ونحو ذلك، فالأصل في الشروط الصحة. فلو اشترطت الزوجة على الزوج أن يحج بها أو أن لا يسافر بها، فالأصل في الشروط الصحة ويجب الالتزام بها. هذه القاعدة سبقت الإشارة إليها، وهي أن الأصل في العقود الصحة. الأصل في العقود الصحة. فإذا حصل عقد بيع أو إجارة أو نكاح، من ادعى أنه فاسد فعليه أن يقيم الدليل: بعت عليك واشتريت مني، الأصل أنه صحيح العقد. من يدعي أنه فاسد لا بد أن يأتي بالبينة على فساده. تزوج هذه المرأة فادعت المرأة أنه فاسد العقد، لا بد أن تقيم الدليل. فالأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط في العقود الصحة. يعني الشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. شرط أن يغسل السيارة، أن يصلح السيارة، شرطت المرأة أن يفردها ببيت، أن يحج بها، أن يعتمر، الأصل في ذلك الحل والصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري بصيغة الجزم: المسلمون على شروطه. فالعقود الأصل فيها الصحة، من ادعى فسادة عليه أن يقيم الدليل. الشروط في العقود لك تشترط ما شئت إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا لا يصح، لكن لك أن تشترط ما شئت من الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 26: كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بقصده. والفساد متعلق في من نوى ذلك أو علم بنية صاحبه، أما من لم يعلم فالعقد صحيح في حقه. ومن فروعها: المطلقة 3 لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها زوج غيره بعقد صحيح. فإن نوى الزوج الثاني أنه متى حللها للأول طلقها كان النكاح فاسدا. لو تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر مثلا فسد النكاح عند الحنابلة. إذا اشترى عنبا بنية أن يعصرها خمرا فسد العقد. يعني هذه قاعدة لطيفة، كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بنيته. مثلا لو قلت بع علي هذا العنب بشرط أن يعصره خمرا، أو بعتك عليك هذا العنب بشرط أن تعصره خمرا، هذا شرط يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ يفسد العقد. كذلك أيضا لو اشتريت العنب أنت بقصد أن تعصره خمرا فاسد العقد، لكن فاسد العقد من جهة من نوى المحرم، أما الذي لم ينوي فالعقد من جانبه صحيح. يعني هو باع علي العنب وأنا قصدت بشراء العنب أن أعصره خمرا، فبالنسبة لي العقد فاسد، بالنسبة للبائع العقد ماذا؟ صحيح. باع علي هذه الآلة، البيع صحيح، لكن أنا نويت أن أستعملها للغناء، بالنسبة لي المشتري ها البيع ماذا؟ فاسد، بالنسبة للبائع البيع صحيح. إلا إذا علم البائع أنني سأستعملها للغناء فالبيع أيضا من جهته أنه ماذا؟ فاسد. نعم. ومثل ذلك أيضا لو تزوج امرأة بنية الطلاق، لو شرط قال تزوجت هذه المرأة بشرط أن يطلقها، أو اشترط وليها بشرط أن تطلقها بعد شهر، وش الحكم هذا؟ ها؟ فاسد أو ليس فاسدا؟ فاسد. هذا نكاح المتعة. أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد أنه إذا تزوجها بنية أنه يطلقها فهذا أيضا عقد فاسد، كما لو أنه ذكر في العقد. فكل شرط يفسد العقد بذكره أيضا يفسده بأي شيء بنيته. القاعدة 27: اقتضاء النهي الفساد. لا يخلو ذلك من 4 أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فيقتضي الفساد، ومن أمثلته الصلاة بغير طهارة، وصيام يوم العيد، وتحريم بيع الميتة، ونكاح المحارم. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، ومن أمثلته صلاة الرجل وعليه عمامة حرير، والغيبة والنميمة من الصائم، وتلقي الركبان. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص فيقتضي الفساد، ومن أمثلته لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ولو باع مجهولا. القسم الرابع أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بها، فالصحيح أنه لا يقتضي الفساد، ومن أمثلته الوضوء بماء مغصوب والذبح بسكينة مغصوبة. مسألة: إذا فسد. هذه قاعدة أصولية، النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، لكن هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ نعم، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ نقول بأنه ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة، ها؟ فهذا حكمه ماذا؟ يقتضي الفساد. لا صلاة بعد صلاة العصر، خلاص النفل بعد صلاة العصر فاسد. لا صلاة بعد صلاة الفجر، النفل بعد صلاة الفجر فاسد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. فالعقد على الميتة، العقد على الخمر، العقد على الأصنام، هذه كلها فاسدة. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج ما يقتضي الفساد، مثلا صلى وعلى رأسه عمامة حرير، هذا خارج عن الصلاة، لا يتعلق بأركان الصلاة ولا يتعلق بشروط صحتها، الصلاة صحيحة. أو عليه خاتم ذهب، ذكر عليه خاتم ذهب، نقول بأن الصلاة صحيحة. والأمثلة موجودة عندكم. القسم الثالث أن يعود النهي إلى الشرط، إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص بها، يختص بها، فنقول بأنه يقتضي الفساد. مثاله الصلاة بالثوب النجس، الشارع أوجب عليك أنك تطهر ثوبك، فإذا صليت في ثوب النجس حكم الصلاة لا تصح. هذا ممنوع في الصلاة، تلبس ثوب نجس ممنوع في الصلاة، لكن خارج الصلاة تلبس ثوب نجس أو لا تلبس، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فالنهي هنا يختص بالعبادة، فنقول ما دام أنه يعود إلى الشرط الذي يختص يقتضي الفساد. القسم الأخير إذا كان لا يختص لا يقتضي الفساد، الثوب المغصوب هل يختص بالصلاة ولا ما يختص بالصلاة؟ ما يختص، ممنوع أنت من الغصب في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الثوب النجس أنت ممنوع منه في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة لست ممنوعا منه. ففي الأول يقتضي الفساد وفي الثاني ما يقتضي الفساد، ظاهر القاعدة. نعم. مسألة: إذا فسد شيء من العبادات أو المعاملات أو الأنكحة فإنه يحرم أن يمضي فيها إلا الحج والعمرة الفاسدتين فيجب إتمامهما. نعم، الحج يفسد بالجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ومع ذلك يجب عليه عند الأئمة أن يمضي في هذا الحج الفاسد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، ما يخرج بالفساد، يجب أنه يمضي عليه وأنه يقضيه ويتوب، وعليه أيضا عليه الفدية، يعني يجب يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول، يجب أنه يمضي، يجب أنه يتوب، وأيضا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. العمرة تفسد إذا جامع قبل تمام السعي، فإذا جامع قبل تمام السعي يجب أنه يمضي في الفاسد، تفسد عليه ويجب القضاء وعليه التوبة والفدية. أما بقية العبادات ما يجب المضي، لو أنه أحدث وهو يصلي، سبق أو الحدث وهو يصلي ما يمضي في الصلاة، يجب أنه يخرج. لو أنه فسد صيامه، أكل، ما يمضي في الصيام، يجب عليه أنه يخرج من الصيام. فسد اعتكافه، يجب عليه أنه يخرج من الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل عند تعذره. البدل الحكم الثاني الذي شرع بديلا للحكم الأول. ودليل القاعدة حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. ومن أمثلة القاعدة: يقوم التيمم مقام الماء عند تعذره وعليه، فيجوز التيمم قبل الوقت ولا يبطل بخروجه. من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا، ويفعل ما يفعله في حال القيام من قراءة الفاتحة ووضع اليمنى على اليسرى. إذا أبدل النصاب بجنسه كغنم بغنم وعروض تجارة بمثلها، أو أبدله بحكمه كعروض تجارة بنقد، فلا تسقط الزكاة ويبني على حوله، بخلاف ما لو أبدله بغير جنسه كغنم ببقر فينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. يطالب الضامن بالضمان إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. يجوز إبدال الوقف عند الضرورة والحاجة بخير منه، ويصرف الوقف الثاني مصرف الوقف الأول. هذه القاعدة: البدل له حكم المبدل، ويدل لها حديث أبي ذر: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، فسماه الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم ماذا؟ وضوءا، فدل ذلك على أن الصعيد يقوم مقام الوضوء. فإذا تيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله كأنه توضأ، تيمم كأنه توضأ، يرتفع حدثه، لكن الفرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء أن طهارة الماء يرتفع الحدث إلى أن يوجد ناقض، أما طهارة الصعيد يرتفع الحدث رفع مؤقت إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فالتيمم رفع مؤقت إلى أن يوجد الماء أو يوجد ناقض. ومن أمثلة ذلك إذا صلى جالس، القيام له بدل الجلوس إذا صلى جالس، كما لو صلى قائم يقرأ الفاتحة ويستفتح ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويرفع يده عن تكبيرة الإحرام. أيضا من أمثلة ذلك الوقف، إذا كان هذا البيت وقف على طلبة العلم واحتجنا أن نغير الوقف إلى مكان آخر أنفع، فالبدل له حكم المبدل. كما أن الريع يصرف على طلبة العلم الأول، أيضا الثاني ريعه ونتاجه يصرف على طلبة العلم، البدل له حكم المبدل. البدل له حكم المبدل. القاعدة 29: الدفع أهون من الرفع، أو الاستدامة أقوى من الابتداء، أي رد الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه، واستدامة الشيء بعد حصوله أقوى من ابتدائه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووجهه أن اليسر في الدفع والاستدامة دون الرفع والابتداء. ومن أمثلتها: يمنع المحرم من ابتداء الطيب، لكن استدامة ما وضعه قبل إحرامه جائز. يمنع المحرم من عقد النكاح وله أن يراجع زوجته بعد طلاقها. للولي منع موليته من التزوج من مجنون، لكن لو تزوجت عاقلا ثم جن فلا يملك أن يجبرها على فسخ النكاح. للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق فلا تملك الامتناع بعد ذلك. نعم، هذه قاعدة فقهية، وهي: الدفع أهون من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. يعني كونك تدفع الشيء هذا أسهل من كونك ترفعه. الرفع قد يمتنع عليك، لكن الدفع قد تتمكن منه، قد تتمكن من دفع الشيء، لكن إذا وقع قد لا تتمكن من رفعه. ومن أمثلة ذلك الطيب. نعم، الطيب إذا أراد المسلم أن يحرم يشرع إذا كان ذكر يتطيب في رأسه ولحيته. قبل الإحرام يجوز أن يتطيب، وله أن يستديمه بعد الإحرام، ما يجب عليه أن يزيله حتى ولو كان الطيب في مفارقه. فالدفع أهون من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. يعني وأنت محرم نمنعك من الطيب، لكن استدامة الطيب الذي قبل الإحرام ما نمنعك منه. فنحن نملك أن نمنعك أن تتطيب وأنت محرم، لكن لا نملك أن نمنعك من الطيب الموجود قبل الإحرام، لأن هذا رفع واستدامة، فالاستدامة أقوى ما نملكها، لكن نمنعك من أن تتطيب وأنت محرم. أيضا ولي المرأة يملك أنه يمنع الخاطب إذا كان مجنونا، لأن كون يزوج رجلا مجنونا هذا فيه عار عليه. لكن لو أن المرأة تزوجت عاقلا ثم جن، هل يملك وليها أن يفسخ النكاح؟ ما يملك، هو يملك أنه يدفع لكن ما يملك أنه يرفع، يملك أنه ما يعقد المجنون لكن ما يملك أنه يفسخ العقد إذا جن، ما دامت أن المرأة رضيت به وهو مجنون. وعلى هذا فقس يعني بقية الأمثلة. نعم.